بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. ما بعد، فهذا بفضل الله تعالى ومعونته الدرس الأول بعد المئة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن حكم الصيد، تحريم الصيد، كنا نتحدث عن محرمات الإحرام ومنها تحريم الصيد على المحرم، وتعرضنا إلى تحريم الصيد في الحرم على المحرم وعلى غير المحرم. بقيت مسألة واحدة فقط، وهي أنه ذكرنا في الدرس الماضي أن الحيوانات التي لها مثل فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا تحدثنا عنه. طيب الذي ليس له مثل، الذي ليس له مثل، حيوان واحد صاد حيوان، الشخص محرم صاد حيوانا بريا مما يؤكل، وهذا الحيوان ليس له مثل من الأنعام، أو صاده في الحرم محرما أو حلالا وليس له مثل أيضا، مثل الحمام مثلا، الحمامة أو القمرة أو الحجل، هذا ليس له من الأنعام مثل، يعني لا يشبه الضأن ولا المعز ولا البقر ولا الإبل الشكل. فهذا الذي ليس له مثل ينقسم إلى قسمين، إما نقل فيه عن الصحابة نقل، وهو الحمام وأنواع الحمام، كل الحمام وأنواع الحمام الذي يشبه الحمام نقل عن الصحابة أنهم أفتوا كما قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، فحكم الصحابة أن في الحمامة ومثلها شاة، فمن صاد حمامة في الحرم فعليه دم، يعني خروف شاة يذبحها في الحرم. وأما ما ليس فيه نقل عن الصحابة، الحمام فيه نقل عن الصحابة، ما لم يكن فيه نقل عن الصحابة مثل الجراد مثلا، الجراد يؤكل شرعا كما تعلمون، فمن صاد جرادا في الحرم وأكله، صاد جراد أكله أو ما أكله، إذا صاده قتله ففيه القيمة، ففيه القيمة. ومثله باقي الطيور، يعني غير الحمام، لو فرضنا صاد طيرا مأكولا غير الحمام، بط بري، بط بري مثلا كان يمشي في الحرم، أو شخص صاده وهو محرم، فهذا فيه القيمة، كم قيمتها، يخرج قيمتها ويتصدق بها. ننتقل الآن إلى مقطع جديد يقول فيه الشيخ رحمه الله: ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت. في منطقة الحرم اللي هي مكة وما حولها كما تعلمون، الحرم الكبير يعني الحرم الكبير الذي حدده جبريل عليه السلام، يبدأ من الجعرانة في طريق الطائف وينتهي في طريق مكة الجديد الآن عند الشميسي، معطوط علامات الحرم كما تعلمون، وفي الطريق القديم عند الحاجز هناك منطقة اسمها الحديبية، ومن كل جهة عند بعد مزدلفة قبل عرفات ينتهي الحرم من هنا، وهكذا هناك حد. هذا الحرم الكبير يحرم قطع النبات الذي ينبت بنفسه، كل نبات ينبت بنفسه لا يستنبت، يعني مو أنت زرعته هو طلع لوحده، خلقه الله بدون أن تزرعه أنت، هذا يحرم قطعه. خلاصة أشياء قبل أن نتمم، قال العلماء إذا كان هناك حشيش، حشيش برسيم نبت في الحرم، فإذا كان الحشيش رطبا يعني لازال أخضر فيحرم قطعه وقلعه. القطع مراد في القص، يعني أن تقصه من الأعلى وتبقي جذوره في الأرض، هذا اسمه قطع. والقلع أن تخرجه مع جذوره من الأرض كله مع بعضه. فيحرم في الحشيش الرطب قصه يعني قطعه وقلعه من جذوره، كلاهما يحرم. أما إذا كان حشيشا يابسا طلع بالأرض ثم يبس فصار لونه أصفر، فيجوز قطع الأعلى وإبقاء الجذور، لأنه إذا سقيته بالماء بينبت مرة تانية، إذا سقيته فلا يجوز قلعه، يجوز قطعه قصه يعني جزه، الآن بيقولوا جز العشب، يجوز قصه وقطعه ولا يجوز قلعه لأنه ينبت إذا سقيته بالماء. هذا بالنسبة للحشيش. وأما بالنسبة للشجر، الشجر الذي يخرج بنفسه بدون أن يزرعه الإنسان، إذا كان يابس، إذا كان الشجر يابسا يجوز قلعه وقصه كله، بجوز شيله كله لأنه يابس ما عاد في فائدة، ماشي. وإذا كان الشجر أيوة هذا اليابس الأخضر يعني لا يجوز طبعا. الذي يستنبته الآدمي الآن أنا زرعته، الذي أنا زرعته في نوعين، شجر وغير شجر، يا أما شجر يا أما لا. الشجر في قولين للعلماء عند الشافعية، القول الراجح عندهم الشجر، زرعته أنت أو هو طلع لوحده نفس الحكم، لا يجوز لا قطعه ولا قلعه، إلا إذا في غصن يؤذي المسلمين، طالع غصن في الطريق مثلا عم يؤذي الناس، هذا يجوز قصه قولا واحدا. أما شجر، أنت زرعت شجرة مانجا، زرعت شجرة نخل أو طلعت لوحدها، كلاهما نفس الحكم الراجح. في قول تاني، إذا أنت زرعتها، واحد ساكن في مكة زرع شجرة مانجا مثلا، فهذا في قول تاني عند الشافعية أنه يجوز له أن يقطعها لأنه هو اللي زرعها، فحكمها كحكم المستنبت من غير الشجر، يعني الشجر هو اللي فيه خلاف، والراجح أنه لا يجوز قطعه حتى لو أنت زرعته. أما الأشياء المستنبتة، واحد زرع قمح، شعير، بندورة، باذنجان في أرض الحرم، هو زرعها يجوز يقطفها ويأكلها عادي، ما في شيء، يجوز أنه يقطفها. البقول، الخضروات، البر، الشعير، هذا كله يجوز قطعه وقلعه بلا ضمان بدون خلاف العلماء. إذا واحد عنده بيته بستان في مكة مثلا أو في الحرم وزرع فيه أشياء وأكلها، هذا جائز قولا واحدا. يقول الشيخ، ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، يعني الذي ينبت بنفسه، والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره. ففي الشجرة الكبيرة، لو واحد قطع شجرة كبيرة خضراء ليست يابسة فيها بقرة، فيها بقرة، ينحر بقرة ويذبحها في الحرم طعمية للفقراء، هذه كفارتها. والصغيرة شاة، الشجرة الصغيرة كفارتها شاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى البخاري ومسلم في أن يفتح مكة، إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره، يعني لا يقطع، ولا ينفر صيده، فمن باب أولى قتل الصيد، إذا تنفيره لا يجوز، يعني إذا شفت حمامة في الحرم لا يجوز لك أن تهجم عليها حتى تطير تخوفها، يعني لا يجوز، لا ينفر صيده. ولا يختلى خلاه، الخلا هو الحشيش الرطب، يعني لا يقطع الحشيش الرطب كما قلنا قبل قليل. وأجمع العلماء على جواز علف الدواب في الحرم، لأن الصحابة الكرام والنبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى مكة ومعهم دواب، وكانت الدواب ترعى تأكل من الأشجار وتأكل من النباتات التي أنبتها الله في الأرض، ولم يكمم أحد أفواهها، لو كان حرام كانوا سكروا لها ثم، فخلوا لها أفواه مفتوحة تأكل ما تشاء، ولذلك جائز علف الدواب. يعني قطع ورق الشجر، لو واحد قطع ورقة شجر ما فيها كفارة، ولكن خبط الشجر لا يجوز الخبط بالعصاية، يعني تأخذ عصا وتضرب الشجر حتى يسقط الورق ليأكله الدواب لا يجوز. ولذلك قال لما سأل الله تعالى سيدنا موسى عن عصاه قال له وأهش بها على غنمي. شو يعني أهش بها؟ أي أضرب الشجر فيسقط الورق فتأكل منه الغنم، هذا معنى أهش. مو أهش يعني يقول لها هش هش، أهش أي أضرب الشجر بالعصا فيسقط الورق فتأكله الغنم، هذا معنى أهش. لأن الناس فهموه غلط، فكر أهش يعني يعمل لها. أيوة. قال والأظهر تعلق الضمان به يعني النبات وبقطع أشجاره، ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة. قال الإمام النووي والمستنبت كغيره على المذهب، والمستنبت كغيره على المذهب، ويحل الإذخير. يعني بالنسبة للشجر ما قلنا في قولين، في قول أن المستنبت كغير المستنبت، يعني لا يجوز قطع الشجرة بعد أن زرعتها، الراجح عند الشافعي أنه لا يجوز لك أن تقطعها. في قول ثاني إذا هي نبتت بنفسها لا يجوز قطعها حتى تتيبس، وإذا أنت زرعتها القول الثاني أنه يجوز أنك تقطعها إذا زرعتها، فحكمها كحكم البر والشعير والبندورة وما شابه ذلك. ويحل الإذخر، الإذخر نبات له طيب كانوا يستعملونه في سقف البيوت وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم نباتات الحرم قال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم وبيوتهم، يعني يلزمنا مضطرين له أنه نقطع ونستفيد منه. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني استثناه بالصلاحية التي أعطاه إياها الله تعالى بالتشريع. نعم. لا لا غير لا، هذا ما في منه بلاد هون، بس بلاد الشام. ويحل الإذخر وكذا الشوك، الشوك يحل كالعوسج وغيره عند الجمهور. نعم. والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم كما قلنا قبل قليل، والدواء أيضا. في عندي حزيرة كنت حاططكم إياها الأسبوع الماضي وما حزرتكم إياها، ليك لقيتها مكتوبة هون عندي، لغز يعني لغز، قال بيتين شعر اللغز حلو يعني بس مشان سجله للناس بيستفيدوا منه. قال عندي سؤال حسن مستظرف، فرع على أصلين قد تفرعا. عندي سؤال حسن مستظرف، فرع على أصلين قد تفرعا. هو السؤال جاء الآن بالبيت الثاني، قابض شيء برضا مالكه، أخذ شيء برضا صاحبه، ويضمن القيمة والمثل معا. واحد أخذ شغلة من واحد وبيضمن قيمتها وبيضمن مثلها، شو هالحزيرة هي؟ كيف بدك تضمن مثله؟ يعني مثلا واحد استعار منك سلوم وكسره، بيضمن قيمته، أما هي بيضمن القيمة بيضمن المثل، فما هو الجواب؟ قال العلماء استعار حلال صيدا. واحد صايد غزال له مراقب الغزلة، وانت قلت له عيرني الغزال مشان ورجيه لأولادي وكذا وكذا، هالشي عارك الغزال أخذته على بيتك أحرمت بالعمرة وانت محرم أتلفت الغزال بطريقة ما، ضربته موتته ذبحته أتلفته، استعرته للصيد وأنت حلال وأتلفته وأنت محرم، فارتكبت خطأين، خطأ ضمان القيمة لصاحبه لأنك عارك يا تتفرج عليه مو تذبحه، مظبوط، تدفع له قيمته، وتضمن مثله من الأنعام حق الله تبارك وتعالى، لأنه ربنا لك فجزاء مثل ما قتل من النعام، فبتذبح عنزة مقابله لله تعالى وبتعطي قيمته الغزال لصاحبه. هي الحجارة أدلك ياها مرة ثانية. قال عندي سؤال حسن مستظرف، فرع على أصلين قد تفرعا، الأصلين اللي هي ضمان ما استعاره الإنسان إذا أتلفه بالتعدي، والأصل الثاني فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا الأصلين اللي تفرع منهما أنا. قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معه. حلوة الحزيرة. طيب نرجع لهنا. لا قال وصيد المدينة حرام. هلا مكة متفق عليها، مكة لأنه حرم متفق عليه. المدينة قال صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. واللابتين اللي هي الحجارة السوداء، حجارة البركانية الذائبة قديما ومتيبسة لونها أسود، شوفوها بالطيارة إذا ركبتوا فوق المدينة، في الحرة الشرقية والحرة الغربية، واحدة عند المطار وواحدة عند المساجد السبعة. هذه الحجارة هذول اسمهم اللابتين. فالمدينة المنورة تقع بين لابتين. يقول صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتيها، ويقول ما بين عير إلى ثور حرام. شو يعني عير؟ أنت داخل على المدينة بعد ما تقطع الحاجز الأخير الآن قبل المدينة وتدخل في أرض حدود الحرم، يقولون هذه حدود الحرم، هنا طريق المسلمين هنا طريق غير المسلمين. عندما تصل إلى هنا تنظر إلى يدك اليمنى فتجد جبل كبير، هذا اسمه جبل عير. في اليد اليسرى بالجهة المقابلة لداخل المدينة جبل أحد، كلنا نعرفه. خلف جبل أحد هناك جبل صغير اسمه ثور. بعض العلماء الذين كانوا لا يعرفون أن خلف أحد جبلا يسمى ثورا كان ما يعرفوا جبل ثور وين المشهور، وين مكانه؟ في مكة. فقالوا أخطأ الراوي، النبي حرم ما بين عير إلى أحد فأخطأ فقال ثور. قالوا له لا، الراوي كان مصيبا والنبي حرم ما بين عير إلى ثور، أي الجبل الصغير الذي خلف أحد، فأحد يعتبر من الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة المنورة، جعلها حرما كمكة، فهل لها أحكام حرم مكة؟ هذا هو الخلاف بين العلماء. فقال شيخنا وصيد المدينة حرام، يعني يحرم الصيد في المدينة كما يحرم في مكة، ولا يضمن في الجديد. المذهب الجديد الشافعي موله مذهبين، القديم والجديد. في المذهب القديم يضمن صيد الحرم المدني كما يضمن صيد الحرم المكي. في المذهب الجديد للشافعي يحرم صيد الحرم في المدينة، يحرم ولا وليس عليه ضمان، وليس عليه ضمان. لأنه المذهب القديم، المذهب القديم روى الإمام مسلم حديث والإمام أبو داود أيضا روى عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان ماشي في حرم المدينة، برات المدينة يعني في الحرم، فوجد عبدا يصيد، وجد عبدا يصيد فأمسكه وسلبه ثيابه، شلحوا ملابسه خلاله ما يستر العورة بس، وأخذه فجماعة صاحب العبد جاءوا إلى سعد بن أبي وقاص وطلبوا أن يرد لهم هذا الثوب الثياب التي أخذها. فقال سعد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم يعني المدينة، وقال من أخذ أحدا يصيد فيه، يعني إذا مسكت واحد عم يصيد فليسلبه ثيابه، شلحوا خود حلال عليك، مثل من قتل قتيلا فله سلبه. في الإسلام في المعارك لما واحد يقتل قتيل بيأخذ سلبه، بيأخذ درعه وسيفه وخوذته، إذا ثبت أنه فلان قتل فلان من الكفار فالسلب له. فهي مثل من وجد أحدا يصيد في حرم المدينة فليسلبه ثيابه. قال سعد فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت لكم ثمنه، إذا بدكم بشتري العبد كله أعطيكم ثمن العبد وبغض بساوي إلي، أما ثيابه انسوا الموضوع، هذه النبي منحني إياها فهي لي فما برجع لكم إياها. هذا الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود استدل فيه الشافعي في مذهبه القديم على ضمان الصيد في المدينة، واختلف العلماء لمن الضمان، لمن السلب هذا، هل ينفق على مصالح المسلمين ولا بياخذوا الشخص اللي أمسك الصائد كما فعل سعد، وهو الراجح. الراجح في المذهب القديم طبعا، في المذهب الجديد لا ضمان عليه، ولكنه ينبغي له أن يتوب إلى الله لأنه يكون عاصيا، يكون عاصيا. خلصنا موضوع هذا، باقي علينا الآن مراجعة، طبعا باقي الكلام للشيخ بس هو عبارة عن مراجعة تقريبا أغلب الكلام هذا قلناه قبل اللي سيأتي الآن. قال: ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثلي، قلنا الدرس الماضي إذا واحد صاد صيد مثلي، يعني صاد بقرة وحشية، صاد نعامة مثلا، فيتخير بين ذبح مثله، ذبح مثل النعام شو؟ جمل قلنا، لأنه بيشبهها في الخلقة، وقلنا ليست العبرة بالقيمة وإنما العبرة بالخلقة بالصورة، فالبقرة البرية مقابلة بقرة أهلية. ولا تنسوا أنه الطعام البحري يعني صيد البحر كله جائز للمحرم وغير المحرم، صيد البحر أحل لكم صيد البحر، حتى أنت محرم صيد كل شيء في البحر يجوز صيده. حتى الإمام مالك رحمه الله عنده الطيور التي تعيش على شواطئ البحر يعتبر من صيد البحر ويجوز أكلها أيضا. قال: ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرام، يا بتذبح مثله بتذبح بالحرام، وبين أن يقوم المثل دراهم، يا أما بتشوف مثلا طلع عليك جمل، شوف يا أما بتذبح جمل، يا أما بتشوف قيمة الجمل كم ريال، مثلا 3000 10000 قيمة البقرة قيمة الشاة اللي هو، فتتصدق بها، أو بتقدر يعني تتصدق بها باشترائك طعاما عند الشافعي، مو تتصدق بالقيمة مالا، تشتري بها طعاما يعني أرزا أو قمحا وتتصدق به، أو تقدر هذا المبلغ كم مدا يشتري، 1000 مد 2000 مد 10 أمداد 100 مد على حسب السعر، تصوم مقابل كل مد يوما، مخير أنت بين هذا وذاك وذاك. وغير المثلي، قال: ويشتري بطعاما لهم أو يصوم عن كل يوم مد عن كل مد يوما، وغير المثلي اللي ما له مثل يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم. مثلا واحد صاد بطة برية مثل ما قلنا طلعت قيمتها مثلا 100 ريال، 100 ريال يشتري به مثلا 30 مد رز مثلا، فإما أن يتصدق ب 30 مد رز أو يصوم 30 يوم مثلا، لأنه غير مثلي هذا. نعود الآن إلى تلخيص كما يقول الشيخ، تلخيص الفديات العادية غير الآن، قبل أن نبدأ في مسألة ما جاب الشيخ هنا وهي مهمة جدا. إذا نسي المحرم إذا نسي المحرم فأخطأ في أحد الأمور، مثلا تطيب وهو ناسي، لبس على رأسه طاقية وهو ناس للموضوع أنه محرم، لمس زوجته بشهوة وهو ناس، قص أظافره أو شعره وهو ناس، فما الحكم؟ قال العلماء: النسيان يتعلق بأحد أمرين، إما أن يكون الخطأ إتلافا أو غير إتلاف. الإتلاف هو مثل الصيد، مثل الشعر، قص الشعر، مثل قص الأظافر، هذا عم يتلف شيء، فمن أتلف شيئا وهو ناس فلا إثم عليه، ولكن عليه الكفارة، عليه الكفارة حتى لو ناس، لأنه في إتلاف. ومن أخطأ خطأ وهو ناس من غير إتلاف كالطيب واللمس وما شابه فليس عليه شيء، لا إثم ولا كفارة. نسي وشم الوردة، هو محرم شاف وردة جورية مع واحد مسكها وشمها، واحد عم يطيب الناس مد إيده حط له طيب، بعد ما حط له طيب تذكر أنه هو ما في عليه شيء، ليس عليه شيء. لبس نسي ولبس ملابسه بعدين تذكر خلعه، ليس عليه شيء لأنه ليس فيه إتلاف، أما الإتلاف ففيه كفارة. مثله مثل الخطأ في الأمور الأخرى، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. واحد أخطأ مثلا في الصلاة، أخطأ في الوضوء، أخطأ كذا، ما عليه شيء. أما واحد أخطأ رمى حجرا فكسر زجاج سيارة لشخص، إثم ما في، مو بقصده، غير قاصد، ولكن يضمن، تضمن له ثمن الزجاج وسوزنبو، فالإتلاف غير. حتى لو قتل شخصا خطأ، بس كان عم يصيد عصفور، فاغتاري في ولد مثلا جالس بين الزرع، رفع رأسه وإذا بالطلقة جاءت به فقتلته مثلا، فهنا قتل خطأ، ولكن فيه دية، فيه دية. هذا هو. فيقول الشيخ هنا: ويتخير في فدية الحلق. الحلق قلنا مثل حكايته، الحلق والقلم، يعني قلم الأظفار وقص الشعر اللي هو الحلق، والتطيب واللبس والإدهان، يحط على شعره زيت أو كريم أو دهن لحيته، ومقدمات الجماع، التقبيل وكلام الغزل مع الزوجة واللمس بشهوة، وشات الجماع بعد الجماع الأول. قلنا إذا جامع أول مرة، هذه المسألة ذكرناها في الدرس الماضي، قلنا إذا أفسد حجه بالجماع وجب عليه بدنة وإتمام الفاسد والقضاء. بعد ما وجبت عليه البدنة رجع جامع مرة ثانية وثالثة، كل مرة قلنا فيها شات، صح؟ هذه الشات وشات الحلق والقلم والتدهن واللبس وكل الكفارات البسيطة، وهذا كلها مخير فيها بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح شاة، وبين أن يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع في مكة، الذبح والإطعام لازم في مكة، أو يصوم ثلاثة أيام في أي مكان. هذا تكلمناه في الدرس الماضي، والآن نعيده لأن الشيخ جابه الآن هنا. ويتخير في فدية الحلق، قيس عليها كل دول اللي قلناهم، بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام. والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام، أحرم بعد أن تجاوز الميقات، أو ترك المبيت في منى، أو ترك المبيت في مزدلفة، أو ترك الرمي، أو ترك طواف الوداع، ترك الواجبات يعني، كل هذه الدم هنا متخير. لو تطيب تخير، ممكن يذبح، ممكن يطعمي، ممكن يصوم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما هنا لا، إذا واحد ترك المبيت في مزدلفة لازم يذبح شات، فإن عجز إما لعدم وجود شياه تباع، أو لارتفاع السعر عن ثمن المثل، أو لعدم توفر سعرها معه، ما عنده فلوس، عندئذ إذا عجز ينتقل للتي بعدها. لذلك قال: والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام، يعني من الميقات، دم ترتيب، مو على كيفه، متخير ترتيب، يعني لا ينتقل للمرحلة الثانية حتى يعجز عن الأولى، مثل قوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذول ثلاثة تخير، لأنه في أو، فمن لم يجد. الآن ننتقل للترتيب، فصيام 3 أيام. فبعض الناس يكون عنده إطعام 10 مساكين وكذا، فبروح صوم 3 أيام، غير مقبولة، غير مقبولة، لأنه معه مال. هذا فالترتيب. فإذا عجز عن الشاة، يعني اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما. ودم الفوات كدم التمتع. دم الفوات يعني من فاته الوقوف بعرفة، راح يحج فلم يستطع أن يصل إلى عرفات حتى أصبح العيد، راح العرفات كله، طلع صباح عيد الأضحى هو لم يصل إلى عرفات، فاته الحج، قلنا يعتمر، صح؟ يتحلل بعمرة ويذبح شاة في العام القادم. بس الفرق بينها وبين دم التمتع هو شيء، يعني كدم التمتع، يعني كدم التمتع يعني بيذبح شاة وبيطعمها للفقراء، فإن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا معنى التمتع. الفرق بس بينه دم الفوات ودم التمتع أن دم الفوات يذبح في العام القادم عندما يقضي هذا الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة يعتمر عمرة كاملة، ويذبح بس يذبح في العام القادم عندما يقضي الحج، هذا هو. قال ودم الفوات كدم التمتع ويذبحه في حجة القضاء في الأصح. والدم الواجب كل الدماء الواجبة بفعل حرام أو ترك واجب، فعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان. قلنا في الدروس السابقة الدم الذي يختص بزمان ثلاث أمور بس، شو هي؟ الأضحية، الأضحية متخصصة بزمان من بعد صلاة عيد الأضحى إلى رابع يوم العيد المغرب، هذا وقت الأضحية، قبل وبعد لا يصح. مثلها الهدي المساق، ساق هديا معه وهو يحج وقته وقت الأضحية، أو نذره نذرا وقته وقته. غير هدول وقت أي دم غير هذه الدماء وقته وقت وجوبه. فعندما يجب عليك يعني أخطأ بارتكاب محرم يوجب كذا، ترك المبيت مثلا بمزدلفة، متى يجب؟ لما ترك المبيت، متى يظهر أنه ترك المبيت؟ عندما يؤذن الفجر، أذن الفجر ولم يدخل مزدلفة عمدا، يعني ترك المبيت، وجب عليه الدم الآن. وهكذا كل واحدة بوجود سببها. ولذلك قال والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان، بل يبدأ زمانه من هذا، ولكن يختص بمكان. صحيح له ماله زمان، يعني ممكن أنت الآن تركت المبيت بمنى وجب عليك شهر، أنت ممكن ليه على طول بعد العيد تذبحها، ممكن بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، هي الآن في ذمتك صار الدين، ولكن يختص ذبحه بالحرم. ما بصير تذبحها في غير الحرم، لو ذبحتها بجدة لا يصح، لو ذبحتها بمصر لا يصح، لازم تذبحها في الحرم في الأظهر. ويجب صرف لحمه إلى مساكينه، والمساكين الذي يصرف لهم اللحم في مكة هم كل مسكين كان موجودا في مكة، حتى لو من غير أهل مكة، واحد حاجج حج جاي على الحج وكان فقيرا، يجوز أن تعطيه من لحم الواجبات، اللحوم التي وجبت عليك فذبحتها، إن كان ساكن في مكة أو غير ساكن في مكة، المهم يكون متواجد في الحرم لما تعطيه. بعد ما أعطيته وتملكها، هو تملكها، هو يتصرف فيها، يجوز أن يبيعها ويجوز أن يهديها ويجوز أن يطعم الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جارية أما اسمها بريرة، فتصدق على بريرة بشيء من اللحم، فأهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فبعد ما حرروها يعني لبريرة، لأن الجارية لا تتملك، بس بعد ما حررتها السيدة عائشة وصارت حرة وهي فقيرة مسكينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيأكل صدقة، النبي لا يأكل صدقة، فلما أهدوها صدقوا عليها أهدت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله كيف تأكل منها وهذه صدقة؟ قال هي لها صدقة ولنا هدية. فبعد ما تملكت تغير حكمها. كذلك فقراء الحرم، أحيانا بتلاقي بعض الفقراء في الحرم يهدى له مثلا أو يعطى كفقير موجود في الحرم، بيعطوا الحجاج من الشياة 10 مثلا، 10 خواريف، شو بده يعمل فيهم؟ هو ما عنده فريزر ولا عنده، فقير، فبياخذ واحد لبيته ببيع 9، الشاة حقها 1000 ريال ببيعها ب 200، فبعض الأغنياء بيشتروا، اشتريها ب 200 بالحج، يجوز ما دام هو صارت ملك الفقير وباعها بيجوز انك تشتريها منه. يعني مش لا مو شرط تكون ساكن في مكة، لو واحد من أهل جدة فقير كان متواجد في مكة والناس صدقت عليه وهو في الحرم يجوز. ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر، ويجب صرف لحمه إلى مساكينه، يعني مساكين الحرم. وأفضل بقعة لذبح المعتمر بعد ما تخلص عمره، وين تذبح؟ كان هذا الكلام قديم صار له 600 سنة، قال كان أفضل مكان المروة، الآن ما في، ما أولا ما بيسمحوا لك، ثانيا خطأ، لأنه في الآن مذابح صحية ومرتبة ومنظفة، أو لأنه الآن من زمان أنا أدركت قبل يعني حوالي يمكن أكثر من 30 سنة كانوا الناس يذبحوا في الحج يذبح بنص الشارع، يذبح ويتركها بالأرض، يذبح على الجسر يتركها بالجسر. تلاقي 10,000 ذبابة على الهي والروايح طلعت لأنه جيفة بتصير. أولا لا تجزئ لأنه ما انتفع منها فقير، هذه لا تجزئ، وجب عليه غيرها شرعا. وثانيا إسراف وتبذير، يعني كونها أصلا ما أجزأت عنه لأنه ما ملكها للفقراء. والفقير أحيانا إذا أعطيته دابة مذبوحة بدون سلخ ما بيأخذها، بدك تكلفه سلخة ما عنده فلوس يسلخها أصلا، إما ما بيعرف أو ما عنده أجرة اللحام الجزار. فلازم واجب عليه تسلخها وتذبحها وتقطعها وتعطيها للفقراء أو تملكهم إياها كاملة. فلذلك الله يجزيهم الخير عملوا الآن المسالك في منى. فهذا الكلام تبع القديم وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى، الآن كله في منى صار أو في المسالك المخصصة صحيا وأفضل وتوزع بالطريقة السليمة. وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانا، مكانا إذا سقت الهدي أيضا، إذا كنت معتمرا تذبح بالمروة وإذا كنت حاجا بمنى. هلأ قلنا كله وين؟ بمنى في المسالك. ووقته وقت الأضحية على الصحيح اللي هو الهدي كما قلنا قبل قليل. آخر باب في الحج، ما بعرف إن شاء الله اللحو، إن شاء الله من اللحو على السريع. باب الإحصار والفوات. الفوات ذكرناه، الفوات يعني راح عليك الوقوف بعرفة، فاتك الحج. سهل جدا الفوات، سهل جدا. تعتبر بتطوف بتصلي ركعتين، تسعى تقص شعرك، بتذبح في العام القادم مع القضاء، تقضي وتذبح، هذا الفوات خلصنا منه. أما الإحصار فهو المنع، منعت من دخول الحرم أو منعت من بعض الأركان أو منعت من بعض الواجبات، ما سمحوا لك فوت على منى، ما سمحوا لك فوت على مزدلفة، ما سمحوا لك الطوف، ما سمحوا لك تروح على عرفات، لم يسمحوا لك بدخول مكة أصلا، منعت بطريقة ما، لأنه كان من زمان يجي قطع طرق يجي كذا أعداء. وذكر العلماء لا فرق بين من أحصرك ومنعك من أن يكون كافرا أو مسلما، يقاتلك أو لا يقاتلك، يطلب مالا أو لا يطلب مالا، كل الحالات نفس الحكم، نفس الحكم. فإذا أحصرت جاز لك أن تفك الإحصار عن نفسك ولم يجب. انتبه، مو واجب، ممكن تنتظر، ممكن يجوز ولا يجب. شوف قال لك من أحصر يعني منع، لقوله تعالى فإن أحصرتم أي وأردتم التحلل، هيك العلماء قالوا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، مثل فمن كان به أذى من رأسه ففدية. هلا لو واحد طلعت أملة برأسه صار عنده جرح برأسه يجب عليه أنه يفدي؟ قال لا، إذا حلق يفدي. أي فمن كان به، فمن كان منكم مريضا، ومن كان ولا فمن، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي فحلق ففدية. هي مثلها، فإن أحصرتم أي وأردتم التحلل فما استيسر من الهدي. بس الفرق بقى هنا أنه هدي الإحصار وين بدي يذبحه؟ في مكان الإحصار. واحد منعوه بنص الطريق وراء على مكة، بين جدة ومكة مثلا، جاء ناس فمنعوه من دخول مكة، ويبدأ يروح يذبحه بالحرم، هو أصلا ما يستطيع الدخول إلى الحرم، فبيشتري خروف في نفس المكان اللي هو فيه وبيذبح، إذا ما في ينتقل إلى البديل اللي سيأتي معنا بعد قليل. لا ما رح، لسه ما وصلنا للاشتراط، هلا سنأتي، لسه ما وصلنا للاشتراط، بنحكي الآن الإحصار العام. من أحصر تحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عمرة الحديبية اللي صار فيها صلح الحديبية منعه المشركون من هو والصحابة، كان معه 1400 شخص منعوا جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتحللوا. أول شيء كبر الموضوع براسهم كثير، ما تحملن عقلهم أنه نحن على حق ورايحين نعمل عمرة ولا بدنا نقاتل أحد ولا شيء، يمنعونا، فتأخروا في الاستجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه أن يهلكوا. دخل إلى زوجتي أم سلمة قال لها هلك الناس. قالت له قلت لهم أن يتحللوا فلم يتحللوا. قالت يا رسول الله لا تكلم أحدا، أخرج وادعوا الحلاق واحلق. الله أكبر. ولذلك العلماء يستدلون بهذا الكلام اللي قالته أم سلمة رضي الله عنها على رد ما يقوله العوام وهم مخطئون فيه، يقولون خالفوهن وشاوروهن وخالفوهن. كلام مو صحيح هذا كلام، وليس له أصل في الشرع بل مخالف للشرع. العوام عندهم وينسبونه للنبي زورا، يقولون النبي قال، هو النبي لا قال ولا شيء، قال شاورون وخالفون. شو لا شوف النبي كيف شاورها وأخذ برأيها وكان رأيها صوابا. قالت له لا تكلم أحد، أطلع بس احلق أنت. فدعا الحلاق، فلما رأوا رسول الله عم يتحلل بذاته اقتتلوا على الحلاقين. اقتتلوا اقتتال، يعني كادوا يقتتلون على الحلاقين. في يومها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شعره فقسمه قسمين، عطى نصه لأبو طلحة ونصه وزعه بين الصحابة. قال لهم قوموا فانحروا ثم احلقوا. فكيف يتحلل الإنسان من الإحصار إذا منع؟ ثلاث أمور. ينوي التحلل، ينوي التحلل، أول شيء يذبح، أول شيء يذبح، ثم ينوي التحلل ويحلق، بس خلص. هذا اسمه فك الإحصار. من أحصر تحلل. وقيل لا تتحلل الشرذمة، قول ضعيف، قيل يعني ضعيف. شو يعني لا تتحلل الشرذمة؟ يعني 1000 واحد رايحين على مكة، طلعوا جماعة قال لهم كلكم نسمح لكم تروحوا على مكة إلا هذا ممنوع، أو هدول الثلاثة هدول لا، في بيننا وبين انتار ما مخليهم يفوتوا على مكة، هدول اسمهم الشرذمة، عددهم قليل، منعوا من دون الناس يعني. ففي قول انه هدول الثلاثه لازم يصبروا ما بيصير يتحللوا. قال لا، طيب شو ذنبه؟ حتى هذا المشقه التي تحصل للكل تحصل للجزء. ولذلك الصواب ان الشرذمه ايضا لو منع عدد قليل من جمله عدد كثير يتحللون كما يتحلل العدد الكثير. عرفتوا شو يعني لا تتحلل الشرذمه؟ بس قول ضعيف، لانه شو قال له فرعون؟ ان هؤلاء لشرذمه قليل. نعم رح يجي الاشتراك، طول دقيقتين بس سيأتي إن شاء الله سيأتي. قال ولا تحلل بالمرض. عند الشافعية لو إنسان مرض هو رايح يعمل عمرة أو حج من دون اشتراك من دون شيء، ما هذا مو إحصار، مريضة يقول لك ما هذا لا يتحلل. ليش؟ لأنه لا يستفيد شيء، ينتظر حتى يشفى، حتى يشفى ويتابع. إذا كان معتمر يأخذوا على المستشفى، بيقعد يومين ثلاثة أربعة شهر بيعالجوا، بس يشفى يروح بطوفه بيصعد شعره يبقى محرما يعني. هذا الحكم. إذا كان حاج غير معتمر يبقى، هذا الحكم هيك عندنا. إذا ما له مشترطة، الإنسان العادي اللي ما اشترط، مريضة ينتظر، إذا رب العالمين شفاه وعافاه كمل الحج. فاته الحج راح عرفات عليه صار حكمه حكم الفوات، بس يطيب بيعمل عمرته وبعدين بيقضي في العام القادم الاخر. هذا ولا تحلل بالمرض. قال فان شرطه، اجى الشرط الان، فان شرطه تحلل به على المشروع. قال لبيك اللهم بحجه، اللهم ان مرضت فانا حلال، مثل ما تقول ان حبسني حابس هيك اشترط. قال له يا رب انا ناوي العمره فان مرضت فاتحلل، يعني مو شرط تقول العباره اللغه العربيه الفصحى اللي انت بتعرفها، ان حبسني حابس فما حلي حيث عبستني، مو شرط. ممكن تقول له يا ربي انا رايح على الحج واذا بنشرت السياره وتعطلت بدي ارجع، ممكن يعني باللغه العاميه الشرط. لما في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طباعه بنت الزبير فقال لها أردت الحج؟ فقالت والله يا رسول الله ما أجدني إلا وجعة. قالت له أنا مرضاني ما بقدر أروح حج، خايفة يصير معي مشكلة يعني. فقال حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني. فالعلماء الذين رفضوا الاشتراط، في علماء رفضوا الاشتراط عند الشافعية، الصواب عندنا أنه في اشتراط مثل الحنابلة يعني. اللي رفضوا الاشتراط قالوا إما هذا خاص بضباعة بنت الزبير، أو المراد بالحبس الموت، فمحلي حيث حبستني، إذا متت أنا متحلل هيك. والصواب أنه يجوز الاشتراط بالمرض وغيره. فإن اشترط مع أن يتحلل بذبح وجب عليه، قال يا ربي إذا مرضت، إذا مرضت فإني أتحلل وأذبح، فإذا مرض وجب عليه أن يذبح، وإذا لم يشترط شيئا بس قال يا رب إذا أنا مرضت فأنا حلال، مجرد ما مرض صار حلال بدون شيء. إذا رجعه صار إحصار مثل الأولاني. إذا مشترط، إذا حبس بأي حادث، إذا مشترط بس بالمرض بس بالمرض، وإذا اشترط إن حبسني حابس أي مانع، أي مانع مفتوحة رجعوه على الحاجز لسبب ما، ما عنده تصريح مثلا كذا، مريضة، تعطلت السيارة، اتصلوا فيه على البيت قالوا له زوجتك في خطر، أي حابس يرجع وليس عليه شيء. ماشي؟ لا محل، يعني المحل هو مكان التحلل، يعني المحل هو مكان التحلل حيث عبستني على طول يعني. فإن شرطه تحلل به يعني المرض. ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر، يعني إذا كان ناويها. قلت إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل، وكذا الحلق إن جعلناه نسكا. هذا كله إذا في شروط أو كذا. إذا ما في بس ينوي التحلل مجرد ما نوى، فيقص شعره أو يلبس ملابسه. لذلك قالوا في هنا، قال بيعمل الحلق أو نحوه، يعني بيلبس ملابسه برجع على بيته. ولذلك ورد في حديث رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. يعني واحد رايح الحج كسرت رجله أو صار أعرج ما يستطيع أن يتمم، قال يتحلل بحج في عام ثاني يقضيه. حملوا هذا على من اشترطه، على من اشترطه. خلص الوقت. هو المسألة اللي بقينا مو كتير مهمة بس يعني خلاص. طيب يلا ماشي، يعني إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم رح يكون أول، بس باقي مسألتين أو ثلاثة، وبعدين سنبدأ إن شاء الله بالمعاملات بإذن الله. خلصنا العبادات بفضل الله، باقي يعني شيء بسيط جدا هيك، نبدأ إن شاء الله بالمعاملات بتوفيق الله. بس المعاملات رح أختصرها شوي لأنه بحر كبير كتير صعب، هنحاول نختصرها شوي، يعني ما رح ألتزم بالكتاب 100%، رح اختصر. نعم. إلى مخيمتهم بقت مزدلفة. شو هاد؟ إلى طلع يحج مع حملة والمخيمات مزدلفة. فيه إجباري. مخيمات مزدلفة بدل منى يعني. ما فيش مفيدة. إذا ما في إذا ما عنده مكان يعذر. يعذر. ويسقط عنه. لكن مش لازم يروح كل ليلة. عند الأحناف المبيت بمنى سنة. أيوة. ولو لم يفعله ليس عليه شيء. أيوة. وعند الشافعي يسقط المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة بأقل الأعذار. إذا عذر ما عنده مكان ينزل فيه يعذر، ما هو حريم وكذا وما في مكان منعوه يجلس على الرصيف كذا مثلا يمشي على طول، حطوا له مخيمه من ما كفت، طلعوا المخيمات لمزدلفة يعذر، يعذر لأنه خلاص يفعل ما يستطيع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونفس كروبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واستر عوراتنا وعوراتهم، وأمن روعاتنا وروعاتهم. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لموتانا وموتى المسلمين، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.